بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، حياكم الله بياكم وجمعنا وإياكم مستقر رحمته وفي دار كرامته تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شعبان، وما أدراكم ما شعبان؟ شهر من أشهر العام يدور على الناس. بالأمس القريب كنا في رمضان، وها نحن أوشكنا على استقباله، وبدأ الناس في الاستعداد له. والأيام أيها الأفاضل إنما هي مطايا، الناس عليها راكبون تسير بهم وهم لا يشعرون، فلا يدري الإنسان متى يحط ركابه بين الموتى، لأن ابن آدم أيام مجموعة، فكل يوم يمضي فقد مضى بعضه، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، ولا أنيس للإنسان في قبره إلا عمله، إن كان صالحا فنعم الجليس والأنيس، وإن كان سيئا فبئس الأنيس والجليس. يأتيه رجل في قبره طيب المنظر، طيب الريح، وجهه يشع بالبشر، فيقول: من أنت؟ بشرك الله بالخير فوجهك يجيء بالبشر. قال: أنا عملك الصالح. وإن كان العصر يأتيه رجل كريه المنظر، كريه الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء. والدنيا مزرعة، والله خلقنا فيها لا لنبقى، إنما لنعمل للعقبى. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتتابع الشهور أيها الأفاضل معناه انقضاء الأعمار ودنو الآجال والارتهان بالأعمال. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. والدنيا يقول العلماء: ما مضى منها أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. يعمر الإنسان بلغ 60 70، يجلس يتفكر في حاله ساعة، يسرد شريط حياته كما يقولون، كأنه حلم، والقادم غيب، يمني نفسه بالأماني العريضة، ولعل الأجل أدنى. روى الإمام مسلم عن خالد ابن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أن الدنيا أعلمت من قطاعها وأنها منصرمة كما قال الله، وقال الذي آمن: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، قل متاع الدنيا قليل. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي سريعة، العمر يمضي بسرعة. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا، يعني انتقلوا من الدنيا بخير أعمالكم، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ والله لتملأن. الحجر الكبير يرمى به من شفير جهنم يبقى يهوى فيها 70 سنة حتى يدرك قعرها. كم قعرها؟ كم المسافة؟ ما وصفها؟ جهنم أيها الأفاضل لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. $4,900,000,000 تجر جرا لا تحمل من عظمتها، يأتون بها إلى أرض المحشر. فتزفر الزفرة فإذا الأمم جاثية على ركبها من شدة غليانها، تزفر إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تنفجر من شدة الغيظ. فيفر الناس من موقفهم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ولكن أين المفر؟ ما لكم من الله من عاصم؟ لأن الملائكة صفوف بالناس محيطون بهم، فيفر الناس ينادي بعضهم بعضا فرارا من النار، فتقول الملائكة: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما في، أين المفر؟ ما في مفر. قال: ولقد ذكر لنا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. ولقد ذكر لنا أن الحجر يرمى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، المصراعين عمودي الباب، خشبتي الباب. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 يوما. والجنة كم باب لها؟ كم باب لها؟ الجنة كم باب لها؟ 8 أبواب. لها 8 أبواب. ساعات الباب الواحد مسيرة 40 سنة. قال: وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يزدحمون على باب الجنة. الجنة قال الله عز وجل: عرضها كعرض السماء والأرض. كم طولها؟ الله أعلم. هذا العرض فقط. يسير الراكب تحت ظل الشجرة 100 عام ما يقطعها. يملك الواحد الملك العظيم، يمشي في ملكه 1000 سنة ما يقطع ملكه. ولا تمتلئ، ينشئ الله لها نشأا فيملأها. والنار عدد أهلها من كل 1999، يعني من كل 1000 من أهل الأرض واحد للجنة و999 للنار. ولا تمتلئ. تقول: هل من مزيد؟ وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط، أي حسبي حسبي. وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. هذا الموقف أيها الأفاضل يحفز الهمم ويجعل الإنسان يستعد للدار الآخرة، ويزرع الزرع الذي يبيض وجهه في الآخرة. هول الآخرة عظيم وكربها شديد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما كان شره مستطيرا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا يباريكم الله بعده؟ 50,000 سنة الناس قيام، الشمس قد دنت من الرؤوس، لا شراب ولا طعام، الناس كما بدأنا أول خلق نعيده، عراة. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالعاقل من يستغل ما يفنى إلى ما يبقى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. كان سفيان الثوري يقيم الشباب بالليل، يقول: يا شباب صلوا اليوم، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ اغتنم 5 قبل 5. هذا الحديث جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. الدنيا لم يخلق الناس لها. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لا يعمر دار الغربة، وعابر السبيل الذي يمر تحت شجرة يستظل تحتها لا يبني تحتها بيتا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك قال من عرف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لا تسوف. قيل لرجل من عبد القيس في مرضه: أوصنا. قال: أنذرتكم سوف. وقال ثمامة بن بجاد السلمي لقومي عند موته: أي قومي أنذرتكم سوف أعمل، أنذرتكم سوف أصلي، أنذرتكم سوف أصوم. ولذلك الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة. الأوقات تمضي بسرعة، لا بد أن تسارعها، لأن في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخل الجنة ليس كنخل الدنيا، سيقانها من ذهب وفضة. لو كان الإنسان في الدنيا كلما قال سبحان الله وبحمده ظهرت له نخلة من نخل الأرض لما فتر عن ذلك، فكيف هو يغرس له نخلة في الجنة؟ قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه نفس أو أن يفرط فيه بلحظة. وكان يقول: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فشعبان شهر مختص بعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الصوم، صوم النفل للاستعداد لفريضة رمضان والتهيؤ لها واعتياد الصوم فيها. فعن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وكان لصوم شعبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. وسبب كثرة صوم شعبان ما رواه أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي أعمال العام، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشعبان شهر صيام ومبادرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنه يكون علينا الصيام من رمضان، فلا نستطيع أن نقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. يتفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام للصوم فيقضين ما عليهن من قضاء من صوم رمضان. ولكن أيها الأفاضل، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه أبو داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي رواية عند النسائي: إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم. وعند أحمد: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان. وفي رواية عند الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث فيه النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر من شعبان، وهذا يقتضي أنه كان يصوم بعد النصف من شعبان. بل ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ففيه دلالة على أن قبل اليومين يجوز الصيام، وهذا واضح الدلالة. فهل هذا الحديث يخالف الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ الحديث مختلف فيه، ومن يصححه يقول لا يخالف ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، فمن صام كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم لا حرج عليه في ذلك. فهذا الحديث نهي عن صوم خاص، وهو أن يبتدئ الإنسان صوم النفل في شعبان بعد الانتصاف من الشهر. فقالوا معناه: إذا انتصف شعبان فلا تبدأ الصيام. فإذا كنتم بدأتم من النصف الأول كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ، لكم أن تكملوه. أما إذا لم تكونوا قد صمتم في النصف الأول شيئا وأردتم أن تتنفلوا في النصف الآخر، يكره لكم ذلك. لهذا الحديث قالوا: لأن ابتداء الصوم في النفل بعد النصف من شعبان يؤدي إلى الضعف في صوم رمضان، فقال يكره لأنه يضعف الإنسان. وأما قبل رمضان بصوم يوم أو يومين هذا يحرم الصوم فيه، لأنه يصام احتياطا لرمضان. أما من كانت له عادة، يعني يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الاثنين قبل رمضان بيوم، يصوم أو ما يصوم؟ يصوم. أو عليه صوم نذر، أو عليه صوم كفارة، أو عليه صوم قضاء، كل هؤلاء يصومون. أما النهي عند من يصححه وهو مذهب الشافعية وكثير من الحنابلة، يقولون معناه: لا تبدأ الصيام إذا لم تكونوا قد صمتم في النصف الأول في النصف الثاني، لأن هذا يضعفكم. فمن صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني. وفي الحديث دلالة أيضا على النهي عن إفراد يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام، فإذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإذا كان ينهى من النصف فصاعدا فإفراد النصف من باب أولى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المبتدعة التي لا أصل لها. هذا حكم يتعلق بالنصف. نقول السنة أن يصوم الإنسان كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم، يصوم من أول الشهر ثم يكمل ويكون قد اعتاد الصيام ويسهل عليه صوم رمضان. أما من لم يبدأ الصوم إلا في النصف الثاني فهذا يكره له الصوم على ما تقدم من حديث على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. أقف على مسألة أخيرة تتعلق بالنصف من شعبان ونحتاج إليها كثيرا والغفلة فيها قد تعظم. النصف قريب، كم اليوم؟ ها؟ اليوم 11. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للمشركين أو للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. في ليلة النصف من شعبان، أو إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، رواه البياقي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. من الذي لا تناله المغفرة في ليلة النصف من شعبان؟ من هو؟ أو مشاحن. من نام في تلك الليلة ولم يكن عنده شرك ولا شحنة ولم يصلي فيها هل تناله المغفرة؟ نعم. لماذا؟ لأن الحديث لم يعلق المغفرة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول ترك الشرك، والشرط الثاني ترك الشحناء. ولذلك نص العلماء على أنه لا يشرع إحياء ليلة النصف بعبادة خاصة ولا يومها بصيام وعبادة خاصة. ومن خص ليلة النصف بقيام أو عبادة أو صلاة خاصة ويوم النصف بصيام أو عبادة خاصة فقد ابتدع في دين الله عز وجل. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول. حديث مكحول هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا الحديث كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولذلك قال ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي الإمام والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، أي لا يتعبدون في النصف من شعبان. وقيل لابن أبي مليكة الإمام إن زيادة النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال مستنكرا قوله وفعله لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها. يعني هذا الذي يقول هذا القول يحتاج إلى تأديب لأنه يفتري على الله وعلى دينه ويأتي بالمحدثات. وقال النووي رحمه الله عن صلاة ليلة النصف من شعبان وهي تسمى الألفية 100 ركعة في كل ركعة يقرؤون قل هو الله أحد 10 مرات. قال هي 100 ركعة بدعة منكرة. وقال العراقي حديث ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال ابن القيم ومن ذلك أي من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز العمل بالحديث المكذوب؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ ليكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يجوز العمل به، والعمل به حرام. قال من الأحاديث من ذلك الأحاديث الموضوعة أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان، كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. ثم قال ابن قيم والعجيب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400، يعني بعد 400 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث، أي الوضاعون كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعوا أحاديث في الترغيب في فعلها. وقال الإمام القرطبي المالكي في التفسير وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفت إليها. فتخصيص النصف عبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية كما تقدم 100 ركعة بالإخلاص 10 10 وكذا 6 ركعات بنية رفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة سورة ياسين والدعاء، كل هذا وغيره من البدع التي لا أصل لها بل هي أمور منكرة وإحداث في الدين. وكذا تخصيص النصف بصيام لوحده دون غيره لأجل النصف. وديننا أيها الأفاضل إنما يقوم على الاتباع. وفي صحيح الحديث غني عن سقيمه، والأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله عليه السلام هي التي أمرنا بالتعبد لله بها. فهذا الفضل العظيم إنما هو متعلق بتحقيق التوحيد وترك الشحناء، وهذا فيه حث على أن الإنسان يجرد عبادته لله عز وجل ويراجع نفسه ويخلص عبادته لله عز وجل لكي لا يحرم نفسه من أجل هذه الليلة. وكذا الشحناء وترك المخاصمة مع المسلمين، فأجل العبادات أن يصلح الإنسان بينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. ويدخل في التشاحن عند العلماء الذي في قلبه شحناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم جرما من مشاحنة أهل الزمان، لأن حق الصحابة أن يذكروا بالجميل ويوالون بالحب والتقدير ولا يستثنى منهم أحد، فمن خالف هذا فقد ضل عن سواء السبيل. وكذا العلماء والأئمة المجتهدين أئمة الدين لا يكون بين الإنسان وبينهم شحناء، إنما يواليهم ويحبهم لما قدموا لدين الله عز وجل. ويدخل في الشحناء مما يحرم العبد من المغفرة تلك الليلة، كما قال أوزاعي صاحب البدعة المفارق للجماعة المنازع للسلطان، فأهل الفتن والمفارقين للسلطان وأهل البدع لا يدخلون في المغفرة في تلك الليلة. أما الشحناء العامة وهي ما بين الإنسان وبين إخوانه المسلمين كما يقع بين الأقارب والأرحام وبين الجيران والأزواج، كل هذه الأمور مانعة من المغفران ليلة النصف من شعبان، هذا إذا كانت بغير سبب شرعي. قد يهجر الإنسان صاحب البدعة والهوى وصاحب السحر ومن يعمل العمل ويخاصمه ولا يكلمه هذا فيه أجر، لا يحرم الإنسان من المغفرة. أما المخاصمة من أجل الدنيا فهي التي تمنع حصول المغفرة في ليلة النصف من شعبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، إذا دخل المجلس وصاحبه فيه رجع من على الباب. من الخير؟ قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عليك أن تبادر وتبدأ، وإن لم يصلح هو من علاقته معك. لابد أن تسعى في الصلح وإن كان هو المخطئ، وإن كان هو المخطئ. وجاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، نعوذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فعلى المسلم أن يصلح ما بينه وبين إخوانه، وهذا من أفضل الأعمال أيها الأفاضل. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك، وفي رواية: وأعرض عن من ظلمك. هذه أفضل الأعمال. صل من قطعك. الصلة ليست مكافأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. يعني الذي إذا وصلت رحمه وصلها، فلان يزورني أزوره، فلان يقطعني أقطعه في 60 داهية، هذا لا يصلح. إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل عند الله. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة، يعني تجارة مع الله؟ قلت: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا أعظم تجارة. بعض الناس وفق لهذا، كلما وجد مخاصمة ذهب لهذا وكلمه وذكر له حق أخيه وذكر له عقوبة من يهجر أخاه. ولذلك الإسلام أباح الكذب في هذا الموطن. تقول: فلان يثني عليك، يذكرك بخير. تذهب للآخر يقول: فلان يثني عليك، يذكرك بخير. يقول: يا ليت فلان يزورني في البيت وسلم عليه واصلح بيني بينه. ثم تذهب للآخر تقول: يا فلان، فلان يسأل عنك، يريد أن يصلح ما بينك وبينه الذي فسد. يجوز الكذب في هذا. لماذا؟ لأجل الإصلاح. ألا أدلك على تجارة؟ قلت: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. والدنيا لا تدوم. كم من الناس يخاصم أهله وأرحامه ثم يأتون يعتذرون يقول هم أخطأوا علي لا أريدهم، يتبرأ منهم. من الناس من يقاطع أخته وأخاه وعمه وخاله، من الناس من يقاطع أباه وأمه، ثم يفجأهم الأجل ويخرجون من الدنيا بلا مصالحة، ثم يندم في مجلس العزاء. الدنيا لا تفرق المسلم، أحقر من أن تفرق الأرحام. مهما ظلمت، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. في أكثر من هذا؟ يصل ويقطع، يحلم يسيئون له، لا يحزنون له. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الحجة معك عند الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت كذلك. لا تترفع بنفسك، من جاءك معتذرا لا تقول أخطأ في حقي لن أسامحه. بعض الناس تقول: أنا فلان لا سامح له في الدنيا ولا في الآخرة. هذا خطأ. إياك أن تفرقك الدنيا. لو أكلوا مالك واعتدوا عليك وأساءوا لك، أحسن أحسن، ستلقى الإحسان عند الله. أنت تتعامل مع الله لا مع الناس، لا تطلب الأجر منهم. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. قال ابن القيم: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله عز وجل. فالقاطع قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. فحذاري حذاري من قطيعة الرحم والتفرق على الدنيا والمخاصمة. يبقى السنة والسنتين والثلاث، لا يكلم فلان لا يكلم فلان أبدا، هذا لا يصلح. إذا أردت الدخول في الغفران ونيل أجر هذه الليلة المباركة، عليك أن تصلح ما بينك وبين إخوانك، لا تجعل الدنيا أكبر من الرحب وأكبر من الصلة، لا تدوم الدنيا. والذكر الحسن لمن أصلح وعمل صالحا. وأنتم تعرفون ترون من يسعى في الصلح ويسامح كم هو مرفوع عند الناس وله قدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله يعزك ويرفعك وينصرك ويكون معك ظهير من الله، يعاونك ويسددك وتوفق في حياتك. لا تجعل للحقد في قلبك سبيلا. المؤمن لا يكون في قلبه غل لأحد. أنت ستلتقي مع أخيك في الجنة بإذن الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فهيئ نفسك لرفعة الدرجات، فالإنسان كلما طهر قلبه رفعت درجته عند ربه. والكلام في هذا يطول، ولكن هذه تذكرة، ولا أتهم أحدا، ولكن الذكرى تنفع المؤمن. وعلى الإنسان أن يسعى في الصلح ما استطاع، ولا يجعل للشيطان عليه وعلى أخيه سبيلا. فالشيطان يريد من الناس أن يتفرقوا ويتنازعوا ويتخاصموا. وديننا دين المحبة، دين التواصل، دين الإكرام، دين المسامحة. قال عليه الصلاة والسلام: اغفروا يغفر لكم، واسمحوا يسمح لكم، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما سبيل المغفرة؟ فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق: نعم بلى نحب. هذا وقعت في حادثة الإفك، في قصة عجيبة غريبة، ليس هذا وقتها، ولكن نقف عند هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وأن يحفظنا بحفظه ويبارك في إيماننا وأعمالنا. ويتوفانا وهو راض عنا، ويختم لنا بالحسنى، ويتوفانا على ما يرضيه عنا، ويرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا بكرامة الصالحين، ويجمع بيننا وبين نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يريدنا حوضه ويسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه، ويجمعنا في جنته مع صحابته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سألوا أن يجمعنا بأهلنا وذرياتنا، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يطهرها، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر، كما سألوا سبحانه يحفظ بلادنا ويجعل أرزاقنا دارة وأمننا مستقرة، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم، ويرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يزيدهم من فضله، وأن يحبب إليهم رعاياهم ويحببهم إلى رعيتهم، وأن يبارك في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، وأن يسددها، وأن يلبس الشيخ خليفة شيخنا المبارك ثوب الصحة والعافية، وأن يؤيده بولي عهده وإخوانه، كما سألوا أن يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السلام عليكم: هناك عادة يقوم بها بعض الناس، وهي إذا أصيب شخص أو أصاب شخصا بعين أن يأتي شخص ثاني ويمر من فوقه، يعني ينبطح ثم يمر من عليه من فوقه ليذهب العين والحسد عنه. وهذه عادة موجودة عند بعض الناس قديمة، وبعض الناس قد يستخدمها، وهذا بالحقيقة من الجهل من الخطأ. العين حق، تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. العين حق، وقد تصدر من أناس كثر، وليس كل حسد يضر، من شر حاسد إذا حسد، ولكن الشرع جاءنا بكل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. ديننا لم يترك لنا شيئا مما يقربنا إلى الله ويحفظ علينا ديننا ودنيانا إلا جاءنا به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام من الحسد وغيره، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، وقال: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. وكان يأمر من يظن أنه قد أصاب أخاه بعين أن يغتسل له، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل، لا يقول: أنا ما أصبت بعين وأنا عيني الحمد لله باردة. لا، إنما إذا طلب منك أخوك أن تغتسل له فاغتسل وجوبا عليك، وحتى تبقى الألفة والمحبة بين المسلمين. والعين قد تصدر من رجل الصالح من غير قصد، وهذا موجود في الطبائع، فيغتسل الإنسان، يعني يتوضأ له ويصب على نفسه ماء، ثم يأخذ هذا الماء ثم يصب على المعيون من وراء رأسه، أو يغتسل به كله، وإذا لم يجد حيلة يأخذ شيء من أثره، يأخذ نعله فيغسله، أو يأخذ كأس مائه أو فنجان شائه فيشرب فيغسله ثم يشرب ماءه، مع الرقية بإذن الله ينكشف الضرر. أما هذه العادة ليست من الإسلام في شيء، وليست سببا للشفاء، وكل سبب لم يجعله الله سببا لا يجوز استعماله. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن لا سيما في رمضان؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في رمضان، ولكن لا يجوز لها أن تمسه، فالقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة فالبشر من باب أولى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا أرادت أن تقرأ، إما بالآلات الحديثة تفتح الهاتف ونحوه فتقرأ، أو أرادت من المصحف فلا تستطيع، تفتح وتلبس قفازا أو تقلب الصفحات بعود وتقرأ، لأن الدورة قد تطول والإنسان لا يملك أمرها بخلاف الجنب، فإنه لا يمكن من قراءة القرآن ولا مسه. أما الحائط فإنها تقرأ ولكن لا تمس القرآن مباشرة. ما هو المقصود بيوم الشك؟ اليوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان الذي ليلته مغيمة، يعني غدا 30 من شعبان، احتمال يكون شعبان 29 يوم واحتمال يكون 30 يوم. ثم جاءنا قطر غيم، فلا ندري الآن هل اليوم هذا أول من رمضان أو 30 من شعبان، لا ندري. هذا يوم الشك لا يجوز صومه. قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هو ليلة 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة، أما إذا كان الصحو إذا كان الصحو ولم يرى الهلال يدل على أنه شعبان. الشك يأتي إذا كان ليلة 30 وهناك غيم، فيكون 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة هذا يوم الشك. هل المرأة تؤخذ في إعداد الإفطار أو تؤجر؟ لا شك تحتسب الأمر، تحتسب الأمر في القيام على الصيام على الصوام. من سقى صائما شربة ماء له أجر الصائم، فكيف من غذاه وفر له الطعام والشراب وغير ذلك تحتسب، ولها إن شاء الله أجر كل من في البيت. ولكن لا تبالغ بحيث كل وقتها بالليل والنهار كله في إعداد الطعام، لا تبالغ. إنما صيام رمضان شهر للصيام ليس شهر للتنوع الطعام، فليفهم هذا. وكلما قلل الإنسان من الطعام كلما زاد في عبادة وطاعة الرحمن. يقول: كيف تقرأ الفاتحة في التراويح ما في مجال؟ القراء الإمام يقرؤون الفاتحة بسرعة. المشكلة أن كثير من الناس يظن في هذه الأوقات أن التراويح إنما عدد ركعات تؤدى بسرعة. التراويح لماذا سميت تراويح؟ لأن الناس يتروحون بين ركعاتها لطول ركعاتها، يعني يحتاجون إلى راحة، يصلي ركعتين ساعة ثم يقومون يستريحون، يشربون شاي، يشربون ماء، يتوضؤون. ولذلك قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئات أو بالمئين، كان القراء أو القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. التراويح هذه قيام رمضان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا أنت تسرع إسراعا ماذا ستحتسب؟ هل تعبت؟ يعني تراويح تقضى في ربع ساعة وكل ركعة آية، ثم يقول قام رمضان إيمانا واحتسابا. قيام رمضان قام النبي عليه السلام بأصحابه، قال أبو ذر: حتى انتصف الليل. قصير الصلاة أو طويلة؟ طويلة. فقال الصحابة: يا رسول الله هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ ليش قصرت؟ فقام بهم الليلة بعدها، قال الراوي: حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح، أي السحور، حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح. هذه هي الصلاة، هذه قيام رمضان. أما سرعة والناس يتسابقون على المسجد الذي بسرعة يزدحم الناس عليه، هذا خطأ كبير. هذه عبادة ستلقى ربك بها أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ورمضان خص بمزايا كثيرة جدا، ما ينبغي أن يقرأ أقل من صفحة، يقول العلماء ما ينبغي أن يقرأ أقل من صفحة في كل ركعة، ثم ينبغي أن يراعي المعاني ويتأنى، هذه عبادة. والإمام لا ينبغي له أن يمشي على هوى المأمومين، إنما يمشي على الشرع المبين، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقوم رمضان بالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. يعني إذا أردت أن يشفع فيك القرآن، على القرآن أن يمنعك من النوم بالليل، فلا تستكثر طول القيام وطول الركعات، استمتع بقراءة القرآن. وهل أئمة أن يتقوا الله في المصلين، أن يؤدوا الأمانة على وجهها. ولا يجوز لأحد إذا سمع إماما يقرأ بهدوء وتأني وتأخر عن غيره يذهب يشتكي للأوقاف، لا يجوز له ذلك، لأن هذا دين وعبادة. يقول نصيحة للآباء والأمهات والشباب أنهم يقضون رمضان أكثر أوقات في السهر حتى بعد صلاة الفجر ومشاهدة المسلسلات والزيارات الطويلة بدون استغلال رمضان. إذا قيل لك هذا آخر رمضان في حياتك وبعده ستودع الدنيا، كيف يكون استغلالك له؟ هذا مما ينبغي للإنسان أن يجعله نصب عينيه. كم من الناس من أدرك رمضان سابق وهو الآن بين الموتى، وكم من الناس من سيدرك هذا الرمضان وسيودع الناس بعده، ولا يدري الإنسان من يختاره الموت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. رمضان شهر أحيطت به الخيرات ودفعت عنه الشرور والمكروهات، ثم صبت فيه الخيرات صبا، فعلى الإنسان أن يشمر. كان ابن عون إذا جاء رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد. لماذا؟ كان ابن عون إذا دخل رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد. مساجدهم لم تكن مكيفة ولا مفروشة بالزل، إنما كانت حصباء صغيرة، والحصباء الصغيرة إذا طال المكث عليها آذت، فيأتي بالرمل الناعم ليجلس عليه، ثم يقول لبني ماذا تبغون بعد رمضان؟ ماذا تبغون بعد رمضان؟ فالتشمير التشمير واستغلال الأوقات، ليس هو وقت سهر بالليل ونصب الخيام للعب أو نصب الملاعب للعب والسهر وتقضية الأوقات. منعته النوم بالليل فشفعني فيه، والنهار منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. في رمضان يجتمع جهادان، جهاد بالنهار على الظمأ ودفع الشهوات، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن. ومن جمع هذين الجهادين وفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. ولذلك قال الله عز وجل والصوم لي وأن أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أردت أن تفرح بصيامك فاتقي ربك فيه. كان أبو هريرة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان جلسوا في المساجد قالوا نحفظ صيامنا. يقول هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ قال ابن المبارك في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، أنت لا يسعك الوقت أن تعمل بالحديث الصحيحة، فكيف تنتقل لحديث ضعيفة؟ يكفيك ما في الصحيح اعمل به. كيف نحقق التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المنهيات والمكروهات والمحرمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما هي أفضل صنائع المعروف؟ أفضل أبواب المعروف الإحسان إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تدفع عنه جوعا. وقال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. فأفضل الأعمال خلق حسن تخالق به الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وقال المؤمنون: هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيت إن قاد، وإن سيق إن ساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. هكذا المسلم مطواع هين لين، يتحبب إلى الناس بحسن خلقه والإحسان إليهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هل يستحب الوضوء بعد لحوم الإبل أو ألبانها؟ أما الألبان فلا تضر، وأما اللحوم فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فقيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وقال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. صح هذا في صحيح مسلم من حديث البراء ومن حديث جابر بن سمرة، وهو مذهب الحنابلة. وقال البيهقي الشافعي المناصر لمذهبه: قال الشافعي: لو صح فيه حديث جابر قلت به. قال البيهقي: صح فيه حديث جابر وحديث البراء فهو مذهبه. يقول: ما صفات الولد الصالح؟ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو الذي يذكرك بالمعروف ولا ينسى فضلك ويلازم الدعوة لك. ومن الصلاح أن يطيع الإنسان ربه، ومن لازم الدعاء لوالديه لا شك أنه بينه وبين الله عامر. يقول: هل يجوز صيام يوم السبت شعبان مع ورود النهي عن صيام يوم السبت؟ نعم يجوز. المكروه إفراده في الصوم تطوعا، أما إذا ضم مع غيره فيجوز باتفاق العلماء. يقول: المسافر إذا استقر أكثر من يومين هل يحق له القصر أو الجمع؟ نعم. العلماء يقولون: إذا كان سيستقر أكثر من 4 أيام، اليوم الأول يقصر، الثاني يقصر، الثالث يقصر، الرابع يقصر، بعد الرابع ينتهي سفره. هذا على خلاف العلماء. العلماء يقول: ما دام مسمى مسافرا يجوز له ذلك. يقول: عندي أخ لا يعامل أمي بمعاملة حسنة، ونحن إخوانه، نكن بعض الشحناء عليه، هل نؤثم لأننا لا نعامل معاملة حسنة؟ الأخ لا يهجر ويحسن إليه ويخوف ويذكر بحقوق والدته ووالديه وأقاربه عليه. فالسيئة لا تقابل بسيئة، إنما ادفع بالتي هي أحسن حتى ينقطع الشر. وتجرونه إلى الخير وتذكرونه بالحقوق. ولعل الذي يقصر في حق والديه هو قد قصر في حق ربه قبل ذلك، وفرط في واجبات من حق الله من صلاة ونحو ذلك، فيحرم الخير، فيذكر بالله ويحسن له ويجر إلى المعروف، ولا يكون بين إنسان وبين أخيه مشاحنة، لأن المشاحنة لا تنفع. ما فهم السؤال؟ هل أصل ما فهمت؟ قراءة سورة ياسين عند الصباح بعد وصول الفتح عند الظهر، وأما عند العصر وواقع عند المغرب، هذا لم يثبت فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث هذه في هذه لا تصح، ضعيفة. ياسين لما قرأت له حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواقع تدفع الفقر لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز إنسان يتعبد بما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لدي مجموعة من الإبل للأبناء وأنا والدهم، هل إذا ربحت الإبل أستطيع أن أخذ من الذي كسبته الإبل؟ أنت ومالك لأبيك. الأب يتصرف في مال ولده بحيث لا يضر به، يجوز له ذلك. وإذا طلب الأب ولده في مال لا يضره عليه أن يعطيه ولا يعاند إذا كان لا يضره. أما إذا كان الوالد عنده مال ثم يطلب ولده، ولده حاله ليس بالميسور ويضر به، هنا لا يجوز للأب أن يطلب. أما الأب محتاج فيطلب والأب عنده يجب عليه أن يعطيه، الأب غير محتاج والابن غير محتاج والأب طلب من ابنه على أن يعطيه، يعني لا يعطيه في حالة ضرر. أما إذا لم يكن ضرر أنت ومالك لأبيك. يقول ما نصيحتك لمن يقطع الرحم ويؤثر الدنيا على الأهل والأقارب، وما هي الأعمال التي تكون لها فضيلة أعظم في رمضان؟ أفضل الأعمال في رمضان قراءة القرآن، تحفظ نفسك من اللغو ومن الكلام الذي لا ينفع، من تضيع الوقت، تقرأ القرآن بالليل والنهار وتحفظ وقتك. إذا كان ثم زيارة للرحم تجعلها قصيرة ولا تجعلها يعني تضيع هبلا وسبهللا، إنما تستغل وقتك ووقتهم وتحرص على نفعهم، يعني في وقت لا يكون الوقت فيه يضيع. أما لمن يقطع الرحم الكلام فيه طويل.